نعتقد عقيدة نلقى الله عليها عند الممات وعند البعث، وهي أن الله في السماء فوق كل شيء، هو نفسه فوق كل شيء عز وجل. يجب أن نؤمن بهذا، ومن لم يؤمن بهذا فقد ضل. وقد تقدم قبل ليال يسيرة الكلام على هذه المسألة العظيمة التي هي من أمهات العقيدة، وهي مسألة العلو، علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. هذه من أكبر مسائل العقيدة، والضلال فيها ليس بالهين، والتمشي فيها على ما جاء في الكتاب والسنة هو الواجب. طيب، ولا حاجة إلى إعادة الكلام فيها، لأن الكلام الآن في بيان صفة الصلاة. طيب، يقول الساجد سبحان ربي الأعلى وعرفهم السبب الحكمة من ذلك، ثم يقوم من السجود قائلا الله أكبر، ويجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكررها ثلاثا في صلاة الليل، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكمل وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، ثم يسجد السجدة الثانية. وكيفيتها، كيفية السجدة الثانية كالأولى، ثم يصلي الركعة الثانية وكيفيتها كالأولى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الرجل الذي لم يقم صلاته علمه الصلاة من أولها إلى السجود الثاني، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لكنه حين يصلي ركعتين بقي علينا في الجلوس، كيف يجلس بين السجدتين؟ يجلس مفترشا، يعني ينصب القدم اليمنى، يجعل أصابعه الأرض وعقبها إلى السماء. العقب ما هو؟ العقب والكعب، عجبا لرجل لا يعرف كعبه من عقبه. نعم، العقب هو العرقوب، العرقوب، ومن لم يعرف العرقوب فالعقب مؤخر القدم. طيب، يكون الأصابع إلى الأرض والعقب فوق، هذه اليمنى. الثانية يفترشها فيجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليته لتكون له كالفراش. أما اليدان فإن اليدين يضع اليد اليسرى على الفخذ الأيمن مبسوطة مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، ويجوز أن يلقمها الركبة. وكلا السنتين ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما اليمنى فالمشهور عند العلماء، عند أكثر العلماء، أنه يضعها أيضا مبسوطة كاليسرى تماما، والصحيح أنه يضعها مضمومة الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، يضم الأربع بعضها إلى بعض، ويبقي السبابة مرفوعة من أجل أن يدعو الله بها. وكلما ذكر جملة دعائية حرك الإصبع، فيقول مثلا رب اغفر لي وارفع الإصبع، وارحمني يرفع الإصبع، وهكذا. وهذا الذي ذكرناه أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث وائل بن حجر بسند جيد، واعتمده ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وهو كتاب مشهور بأيدي الطلبة كلهم. وله أن يضم الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام الوسطى ويجعل السبابة مفتوحة لا يضمها ويحركها عند الدعاء. يصلي الثانية قلنا كالأولى، لكنها تختلف عن الأولى بقول من الأقوال. تفضل. إيش؟ هذه واحدة تكبيرة الأحرام. غير أسلم أحسن دعاء الاستفتاح، ما فيها دعاء الاستفتاح. وغير إيش؟ لا يقرأ الركعة الثانية، ما يقرأ الركعة الثانية، ما يقرأ بعد الفاتحة. أقول الركعة الثانية ما يقرأ بعد الفاتحة شيئا. يقرأ، أنت تقرأ، استر. نعم، هل في القيام تشهد يا رجل؟ الله المستعان. التعود، التعود الآن لا يستفد، لا يكبر الإحرام لأنه كبر تكبيرة الانتقال، ولا يستفتح لأن الاستفتاح في الركعة الأولى، ولا يتعود. وهذه المسألة الأخيرة فيها خلاف، بعضهم يقول يتعود في كل ركعة لأن كل ركعة لها قراءة مستقلة، وبعض يقول يتعود في أول ركعة لأن الباقي تبع للركعة الأولى. فالمسألة ذات خلاف بين العلماء، ونرجو أن لا يكون على أحد بأس إذا تعود في كل ركعة أو ترك التعود فيما بعد الركعة الأولى. الأمر واسع إن شاء الله. بعد استكمال الركعتين يجلس للتشهد كجلوسه فيما بين السجدتين، يعني أنه يجلس إيش؟ مفترشا، يجلس مفترشا. وعرفت الافتراس؟ نعم، بس ما يصلها. والأصابع أسلم، تمام أسلم، يعني يجلس مفترشا. أجاب، أجاب، استرح، يجلس ذاك الخير، يجلس مفترشا ويقرأ إيش؟ التشهد، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. فإن كانت الصلاة ثنائية أكمل التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. واعلم أن التعوذ من هذه الأربع مؤكد جدا جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال إذا تشهد أحدكم الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء ذهب بعض العلماء إلى وجوده، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك لا ينبغي الإخلال به، وإن كان في ثلاثية أو رباعية اقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم نهض وأتى بما بقي. ويختلف ما بعد التشهد الأول عما قبله بأنه لا يقرأ مع الفاتحة شيئا، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. واعلم أن الركعة الثانية تكون أقصر من الركعة الأولى، أقصر من الركعة الأولى، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى ويجعل الركعة الثانية أقل منها. في التشهد الأخير سمعتم أنه يقرأ التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه والاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل في وصية فقال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا ينبغي أن يختم دعاء التشهد بهذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ما تيسر من ذكر سبب الصلاة. وبقى عندنا التشهد الأخير إذا كانت الصلاة فيها تشهدان كيف يكون الجلوس له؟ يكون بالتورك، يكون بالتورك. وكيف التورك؟ التورك له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى، وعرفتم معنى النصب، عرفتموه ولا نعيده؟ معروف. ويخرج اليسرى من تحت الساق إلى جانب الأيسر، وتكون مقعدته إيش؟ على الأرض. هذه واحدة. الثانية أن يفرش الرجلين كلتيهما ويخرجهما من اليسار، يعني الرجل اليمنى والرجل اليسرى يفرشهما. في هذه الحال سيكون إبهام اليمنى مما يلي الأرض وخنصر اليسرى مما يلي الأرض، يعني لأنه قد افترشهما أو قد فرشهما عن يساره. الصفة الثالثة أن يفرشهما أي الرجلين عن اليسار، لكن يدخل الرجل اليسرى بين فخذ اليمنى وساقه، هكذا جاء في صحيح مسلم. وفي رواية أبي داود أنه يخرج اليسرى من أسفل من تحت ساق اليمنى، لكن لا شك أن رواية مسلم أصح، وهو أنه يدخل اليسرى بين الفخذ والساق، وليس في هذا مشقة ولا صعوبة. هذه الثلاث الصفات للتورك كلها جائزة، ولكن هذه الصفات إذا لم يكن فيها أذية على أحد. فإن كان فيها أذية كما لو كان الصف متراصا جدا فإنك لو تورقت آذيت الذي إلى جنب، فلا تؤذه، اجلس مفترشا والأمر واسع. وإذا علم الله عز وجل أنه لولا أنك تخاف أذية إخوانك لا تورفت وكان من عادتك التورف، فإن من ترك عملا صالحا من عادته أن يفعله كتب له، وهذه بشرى استمع إليها أقبلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصتم الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني أن من ترك العمل الصالح الذي كان يعمله في حال إقامته وصحته من أجل السفر فإنه يكتب له الحمد النعمة. يعني مثلا إنسان يصلي مع الجماعة كله سافر، وتعرفون الآن أن بعض الناس يسافر وحده في السيارة، أليس كذلك؟ حان الوقت ونزل وصلى وحده، وش يكتب له؟ إيش يكتب؟ صلاة جماعة 27 درجة مع أنه صلى وحده. لماذا؟ لأنه كان يعمله في حال إقامته. ورجل آخر مدى